انا عيني عليك مطرح مطروح انا عيني عليك انا عيني عليك انا عيني عليك مطرح مطروح انا عيني عليك وانت المريت قدام عيني القلب يشيلك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني والنور المطبع طار حواليك في الليل النايم عالشبابيك والنور المطبع طار حواليك وانت مريت قدام عيني القلب يشيلك ويطير بيك انا عيني عليك انا عيني I'm not afraid. قلبي.